السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن الحج عبادة عظيمة، وفضلها كريم، وخيرها عميم. وقد تقدم معنا أن الحج من أركان الإسلام، وأنه من أعظم حقوق ربنا علينا، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن من حج مخلصا لله، ملتزما أمر الله، مجتنبا نهي الله، رجع من ذنوبه مغفورا له ما تقدم من ذنبه، فيرجع كيوم ولدته أمه. وأن الحج من أعظم أسباب إجابة الدعاء، وأن الحج سبب لنفي الذنوب عن العبد، كما أنه سبب لنفي الفقر عن العبد، وأن الله عز وجل قد ادخر لعباده في أعمال حجهم أجورا عظيمة وحسنات كريمة. وهذا يوجب على من أراد الحج أن يتعلم الحج، وأن يعرف كيف يحج بيت الله. وتعلم الحج لمن أراد الحج فرض عين، يجب عليه أن يتعلم الحج، ولا يجوز له أن يترك التعلم وأن يحج وهو لا يدري ما يفعل، وإنما ينظر ما يفعله الناس ويتبع الناس في أفعالهم. ومن أسف شديد أن الملحوظ على إخواننا وفقهم الله إلى كل خير أنهم يتساهلون في تعلم الحج، فتجد أن الواحد منهم إذا أراد أن يقدم إلى هذه الديار المباركة من أجل الحج يتعلم ما يتعلق بالدنيا، من حيث مستوى الفنادق، ومن حيث الأجرة، ومن حيث أجرة السيارة ونحو ذلك، لكنه لا يتعلم ما يجب عليه، وهو كيف يحسن عبادته، وكيف يحج حجا يقبله الله، كيف يحج حجا يرضي الله، كيف يحج حجا يرضى الله عز وجل عنه به. فوصيتي لإخواني جميعا أن يتعلموا، وأقل درجات هذا التعلم أن يأخذوا كتابا لعالم من العلماء الموثوقين، فيه بيان الحج والعمرة بصورة يفهمها عامة الناس، ككتاب شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وكتاب شيخنا الشيخ العباد حفظه الله ونفع بعلمه، وكذلك ما كتبه الشيخ الفقيه الإمام ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، وكذلك الكتاب النافع البديع المليء بالفوائد عن حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه الشيخ الفقيه الإمام الألباني رحمه الله ورحم من مات من علماء المسلمين، ورحم الحي منهم وبارك في عمره ونفع به الأمة. أيها الإخوة، تقدم معنا بيان بعض مسائل الحج والعمرة، والمعلوم أن الحاج إذا وصل إلى الميقات مريدا للحج والعمرة فإن أول ما يفعله هو الإحرام. والإحرام في الحج والعمرة يا إخوة يطلق بثلاثة معاني، ولكل معنى حكم. أما المعنى الأول فهو النية، الإحرام بمعنى النية، والنية في الحج والعمرة نوعان. النوع الأول النية العامة، بحيث يريد المسلم أن يحج هذا العام، أو يريد أن يعتمر هذا الأسبوع، فهذه نية عامة. فأنا مثلا وأنا على هذا الكرسي الآن قد أكون ناويا أن أحج هذا العام، وهذه نية عامة. وأنت أيها المبارك عندما قدمت من بلادك إلى هذه الديار وجئت إلى المدينة فأنت تريد الحج هذا العام، هذه نية عامة ولا يعلق بها حكم، فالإنسان لا يمنع بسببها من شيء ولا يرتب عليها حكم. وأما النوع الثاني فهو النية الخاصة، وهي نية الدخول في النسك، بحيث ينوي مريد الحج أو العمرة أن يدخل في نسكه، فهذه هي النية الخاصة التي تعلق بها الأحكام، ومعناها قصد الدخول في النسك قصدا جازما تقربا إلى الله، أن تريد يا عبد الله أن تدخل في النسك، تدخل في العمرة، تدخل في الحج قصدا جازما لا تردد فيه، ومحل ذلك القلب، والعبرة بما في القلب، تقربا إلى الله عز وجل، فيكون قصدك أن ترضي الله، تبتغي وجه الله، لا تريد مدحا ولا ثناء ولا جزاء من الناس ولا شكورا. إذن إذا قصدت أن تدخل في النسك، وهذا يخرج نية النسك العامة، فإن لا تدخل معنا هنا، أن تدخل في النسك قصدا جازما، فعقدت قلبك على أنك قد دخلت في النسك، فهذه نية النسك، وهذا يخرج التردد، فإن النية ينافيها التردد. قصدا جازما تقربا إلى الله، فلو أن عبدا والعياذ بالله عندما نوى الدخول في النسك كان يرائي هذا ما دخل في النسك، هذا ما دخل في النسك، ولا أتى بالنية. وقلنا إن هذه النية محلها القلب، والاعتبار فيها بما في القلب. فلو فرضنا يا عبد الله أنك تريد العمرة بقلبك، فقلت عند الميقات لبيك اللهم حجا، أخطأت في اللفظ، وإلا فالذي في القلب العمرة، ينعقد النسك عمرة على ما في قلبك. ولو أنك تريد النسك عن أمك، تريد أن تعتمر عن أمك، هذا الذي في قلبك، فقلت لبيك اللهم عمرة وما قلت عن أمي، أو قلت لبيك اللهم حجا عن لبيك اللهم عمرة عن أبي، والذي في قلبك الذي عقدت عليه القلب هو أن العمرة عن أمك، فإن العمرة تنعقد عن أمك، ولا عبرة بخطأ اللفظ. ويستحب لك إذا عقدت نية الدخول أن تقول بلسانك ما يعبر عما أردته من النسك، فتقول لبيك اللهم حجا إن أردت الحج، أو تقول لبيك اللهم عمرة إن أردت العمرة، وتقول لبيك اللهم عمرة في حجة إن أردت القران. وهذه النية ركن من أركان الحج والعمرة، لا تكون حاجا إلا إذا وجدت، ولا تكون معتمرا إلا إذا وجدت. وشرط وجودها في العمرة أن تكون قبل طواف العمرة، وشرط وجودها في الحج أن تكون قبل فوات عرفة. فلو فرضنا يا إخوة أن طباخا ذهب مع الحجاج ولم ينوي الحج، ووقف في عرفة مع الحجاج ودعا الله وانصرف معهم لكنه لم ينوي الحج حتى الآن، فلما أذن الفجر من ليلة مزدلفة وبدأ يوم النحر، قال لماذا لا أحج مع الحجاج وقد وقفت معهم بعرفة؟ فنوى الحج من هنا، فإنه لا ينعقد ولا يصبح حجا، لأن النية التي هي الدخول في النسك ركن، وشرط صحتها أن تكون موجودة قبل فوات عرفة. كذلك لو أن شخصا ذهب بأهله إلى العمرة ولم ينوي العمرة، ولكن ذهب مع أمه وأبيه مثلا، فلما طاف قال قد طفت والآن أيضا سيذهب معهم إلى السعي وأسعى معهم، فإذا أنويها عمرة. نقول هنا ما يتصح إلا إذا أعاد الطواف بعد نية العمرة تكون عمرة. ونحن الآن نتكلم عن الركن، سيأتيكم بيان حكم آخر. المعنى الثاني للإحرام أن ينوي الدخول في النسك من الميقات، أن تكون نية الدخول في النسك موجودة عند الميقات، بحيث لا يتجاوز الميقات إلا والنية موجودة في قلبه. وهذا واجب من واجبات الحج. فإذا وصل من في المدينة مثلا إلى ذي الحليفة، إلى ما يسمى بآبار علي، وعند الميقات قال لبيك اللهم عمرة ونوى الدخول في العمرة، وقع الواجب ووقع الركن أيضا لأنه نوى الدخول في النسك. لكن لو أنه عند ذي الحليفة لم ينوي الدخول في النسك حتى تجاوز، فوصل إلى مثلا اليتمة مثلا على بعد 80 كيلو أو نحوها من المدينة. مثال ذلك، إنسان خرج من الفندق يريد أن يحرم من الميقات، لما مشى الحافلة نام، وصلوا إلى ذي الحليفة أيقظه إخوانه ما استيقظ، تركوه في الحافلة ونووا الإحرام وذهبوا وهو في الحافلة ما نوى الدخول في النسك إلى الآن. لما وصلوا إلى نصف الطريق استيقظ، قال وصلنا ذا الحليفة، وصلنا بئر علي، قالوا اقتربنا من مكة. هذا ما وقع منه الواجب، لأنه لم يحرم من الميقات، لم ينوي الدخول في النسك من الميقات. فإن رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات لا شيء عليه، وإن أحرم من مكانه فهذا وقع منه الركن وبقي الواجب، فعليه دم ذبيحة تذبح وتوزع على فقراء الحرم. إذن نية الدخول في النسك من الميقات واجب. طيب، لو نسي أو جهل أو نام حتى اقترب من مكة وما نوى الدخول في النسك، قلنا يجب أن ترجع إلى الميقات وتحرم من الميقات، قال ما أستطيع، قلنا إذا أحرمت من مكانك فعليك دم، لأنك تركت الواجب، والواجب لا عذر فيه بالأعذار، إما أن تأتي بعينه وإما أن يلزمك الدم مكانه. من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. وأما المعنى الثالث للإحرام فهو التجرد من اللباس المفصل المسمى بالمخيط واجتناب المحظورات. فهذا اجتناب للمحظور، اجتناب للمحظور، ومن لم يجتنب المحظور تترتب عليه فدية سنفصلها إن شاء الله عز وجل. هذا أيضا يسمى عند الفقهاء بالإحرام، وهذا المعروف عند العامة، يقولون الإحرام يعني تجنب المحظورات، تجنب المحظورات، هذا يسمى إحراما في لسان الفقهاء وفي لسان العامة. وهذا له أحكام، منها أنه يجب على من أراد الحج أو العمرة عند نية الدخول في النسك أن يتجرد من اللباس إن كان رجلا، وبعض أهل العلم يقول أن يتجرد من المخيط، وهذه الجملة معروفة من زمن التابعين إلى اليوم، أن يتجرد من المخيط إن كان رجلا. ومعنى المخيط هنا أو اللباس يا إخوة ما فصل على قدر البدن أو على بعضه أو على قدر عضو من الأعضاء، ما فصل على قدر البدن كله، مثل ما نسميه الثوب، القميص، هذا الجلباب، هذا مفصل على قدر البدن كله، ومثل البرنوس وهو الثوب والجلباب الذي يكون رأسه مخيطا فيه فيكون له شيء يوضع على الرأس، هذا مفصل على كل البدن. أو على بعضه، على بعضه مثل ما يسميه بعض العامة القميص الذي يكون للجزء الأعلى من البدن، أو الفانيلة، أو السروال الذي يكون على الجزء الأسفل من البدن طويلا كان أو قصيرا، أو على عضو من الأعضاء، على عضو من الأعضاء مثل الشراب أو الخف أو القفاز الذي يوضع في اليدين. يجب على الرجل أن يتجرد عند الإحرام من كل هذا. أما ما فيه خيط مما لم يفصل على البدن كله أو بعضه أو على عضو من الأعضاء فلا يمنع منه المحرم. فحذاؤك التي تلبسها في العادة وهي مخيطة بخيوط البسها ولا حرج، الحزام الذي تحتاج إليه لتحفظ مالك وبعض حاجاتك إذا كان في خيط البسه ولا حرج، النظارة البسها ولا حرج حتى لو كانت مربوطة بخيط. الساعة تلبس ولا حرج حتى لو كان في يعني فيها خيوط، لو كانت من جلد ومخيط بخيط ما تضر. طيب، لو أن الإنسان لم يتجرد من المخيط حال الإحرام عند إحرامه، أعني الرجل من المخيط كله أو بعضه لم يتجرد، فما الحكم؟ نقول إن كان عالما متعمدا من غير عذر فهذا يأثم وتلزمه الفدية، يأثم لأنه فعل حراما عالما متعمدا فيأثم وتلزمه الفدية. والفدية أنه مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح شاة توزع على فقراء الحرم في مكة، وإما أن يطعم 6 مساكين من مساكين الحرم مساكين مكة، وإما أن يصوم 3 أيام مع وجوب التوبة والاستغفار ليجب الإثم. أما إن لبس المخيط جاهلا رجل لأول مرة يعتمر أو أول مرة يحج، قالوا له أحرم فدخل وأحرم ولبس الإزار والرداء وأبقى السروال الصغير مكانه، ما يعلم ما علم، جاهل ما تعلم، أو ناسيا تجرد من ثيابه كلها إلا السروال الصغير هذا، قال إذا وصلت الحافلة أنزعه، لما وصل إلى الحافلة نسي، ظن أنه تخلص من كل الملابس، ساروا في الحافلة، لما وصلوا إلى منتصف الطريق وقفت الحافلة، دخل الحمام فإذا به يجد السروال الصغير، فتذكر. إن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليه ويجب أن ينزعه فورا، بمجرد أن يعلم يجب أن ينزعه ولا شيء عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقد لبس جبة فقال يا رسول الله أرأيت من أحرم بهذا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم انزعها، وأمره بنزعها ولم يرتب عليه شيئا لأنه كان جاهلا، ولعموم الأدلة الدالة على العذر بالجهل والنسيان. وإن فعل ذلك لعجزه، وانتبهوا لما أقول، إن لبس المخيط لعجزه لأنه عاجز، عن التجرد، كأن لم يجد ما يستر به عورته فيضطر أن يلبس السروال إلى أن يجد، أو لا يجد نعلا ويجد خفين وإلا مشى حافيا، فهنا عجز لعدم الوجود، ففي هذه الحال يلبس السروال إلى أن يجد ما يستر به عورته ولا شيء عليه. وهذه مسألة يا إخوة مفيدة لإخواننا الذين يأتون بالطائرات، فإنه أحيانا قد ينسى من جاء بالطائرة للحج والعمرة الإحرام، إما أنه مثلا كان معه وهو في الصالة ثم ركب نسيه في الصالة، أو وضعه في الحقيبة وأخذت منه الحقيبة مع الشحن، لما اقتربوا من الميقات وقالوا يبقى عن الميقات ربع ساعة أو نصف ساعة أراد أن يحرم ما وجد. بعض إخواننا ما يحرم، يقول ما وجدت الإحرام، يؤخر الإحرام إلى أن يصل إلى جدة، ويلزمه بهذا إن لم يذهب إلى الميقات دم، والحقيقة أنه يستطيع أن يحرم. ماذا يصنع؟ يتجرد من المخيط في الطائرة. طيب كيف يحرم؟ إن كان لابسا جلبابا واسعا فإنه يأخذ هذا الجلباب ويجعله إزارا يلفه على نصفه الأسفل، يجعله إزارا ولا يضر أن فيه خيطا كما قلنا، لأنه هنا لم يلبسه وإنما جعله إزارا يلفه على جسمه الأسفل، وإذا كان معه عمامة مثل هذه مثلا وضعها رداء، وبهذا قد أحرم وانتهى والحمد لله. طيب هو لابس يعني البنطال والقميص، ليس لابسا جلبابا ولا عمامة عنده، ما في شيء يلفه، ماذا يصنع؟ نقول انزع لباسك الأعلى القميص، انزعه، وإن شئت ضعه على كتفيك، يعني بعد أن تنزعه تضعه على كتفيك لتستتر به من أعلى بدون لبس، وانزع لباسك الداخلي الذي تحت البنطال إن كان البنطال ساترا، والبس البنطال، البس البنطال وأحرم بهذا، قل لبيك اللهم عمره وانت في الطائرة. فإذا نزلت إلى المطار وجاءت الحقيبة وأخذت الإزار والرداء من الحقيبة، انزع البنطال والبس والحمد لله ولا شيء عليك، لا شيء عليك، قد أحرمت والحمد لله. فمن كان عاجزا عن التجرد لعدم وجود ما يلبسه للإحرام بعد تجرده فإنه يتجرد مما لا يعجز عنه ويبقي ما يعجز عنه وهو ما يستر به عورته إلى أن يجد. وهذه مسألة أحب أن يفقهها إخواني، لأن هذه المسألة تعرض للناس كثيرا، وللأسف حتى بعض المفتين يخطئ هنا، بعض الإخوة الذين يرافقون الحجاج يخطئون هنا. مع أني مرة كنت في الطائرة فوجدت رجلين، أحدهما معه الإحرام والآخر نسي إحرامه، فيقول الذي نسي إحرامه لشخص كان في الطائرة: أنا نسيت الإحرام ماذا أصنع؟ قال: الله يعينك، تحرم من المطار وعليك دم. فقلت لهما: الحل بسيط، أنت يا أخي معك الإحرام من قطعتين، إزار رداء، خذ قطعة وأعطي أخاك قطعة، أنت تتزر بقطعة وهو يتزر بقطعة، حتى لو لم تغطي ظهرك وصدرك ما يضرك هذا الحمد لله، فهو أحرم وأنت أحرمت والحمد لله. لكن أيضا نقول: حتى لو لم تجد فإنك تفعل ما ذكرناه، وبهذا تكون قد أحرمت. بقي أن يلبس الإنسان المخيط لحاجة نفسه، لحاجة نفسه، مثل مريض بالسكر ويخشى على رجله أن تصاب بجروح وقروح فيلبس الشراب، أو يلبس ما يسمى بالكندرة أو ما يسمى بالبوت الذي يصل إلى الساق، أو إنسان مريض بحساسية الحكة، ومع الحرارة إذا كان جسده مكشوفا تشتد عليه وتؤذيه أذى شديدا. وقد رأينا هذا في بعض إخواننا، تجد أن جسمه محمرا بل ينزف دما ويضر هذا ويشتد عليه، لكن لو لبس الثوب أو قميصا يندفع هذا. فهذا يلبس للحاجة، لحاجة نفسه، لحاجة نفسه، فهذا لا إثم عليه، لكن عليه الفدية. يجوز له أن يلبس للحاجة التي لابد منها وعليه الفدية بدون إثم. الفدية تجبر هذا النقص فقط، الفدية التي ذكرناها، وهو أن مخير بين ثلاثة أشياء: أن يذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين. الحالة الأخيرة أن يلبس المخيط لمصلحة غيره، مثل إنسان كان محرما فرأى شخصا معصوما يغرق في الماء، وعلم أنه لا يستطيع أن ينقذه وهو لابس الإزار والرداء، فلبس سروالا من أجل أن ينقذه. أو مثلا، أسأل الله أن يحفظ الحجاج ويردهم سالمين، لو حصل حريق في المخيم